لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام نستكمل الحديث من باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. وكنا وقفنا على الحديث 21، قال: وعن أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. قال: أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. هذا الحديث فيه الترهيب من مضرات والمشاقة على المسلمين، وفيه كذلك أن الجزاء من جنس العمل، وهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو خبر، إما أنه يعني ينشئ صلى الله عليه وسلم كلاما فيكون دعوة أو دعاء على من يفعل ذلك، يعني تقديره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ضر المسلمين فاحدث به أو اجعل به الضرر كما فعل، ومن شق على المسلمين فافعل به المشقة كما فعل. أو أن هذا خبر يعني يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أوحى إلي أن من ضر المسلمين ضره الله، وأن من شق على المسلمين شق الله عليه. والمعنيان كلاهما محتمل، سواء كان هذا بدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أو كان هذا بإخبار عن الوحي الذي أوحى الله عز وجل به له. وفي كلا الحالين في الحقيقة الأمر خطير، فإن الذي يعني يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعيس والعياذ بالله، من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيحدث له كذا إذا كان يفعل كذا، هذا أيضا إخبار بالوحي. وجملة يعني ما جاء في الحديث مما يعني يناسب الباب أن في هذا ترهيب من المشاقة على المسلمين أو الإضرار بالمسلمين. من ضار مسلما ضاره الله، يعني من ضر مسلما بغير حق بالباطل أذاه في نفسه في أهله في ماله في عرضه في كذا ضاره الله. لماذا؟ لأنه ظلم والعياذ بالله. والذي يشق على المسلمين يشق الله عز وجل عليه، فالجزاء من جنس العمل كما هو ظاهر في الحديث. ثم قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. قال: أخرجه الترمذي وصححه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. هذا الحديث أيضا فيه الترهيب من الفحش والبذاء، وآتى برواية أخرى لابن مسعود حول نفس المعنى، قال: وله من حديث ابن مسعود، يعني للترمذي أيضا، قال رفعه يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحشة ولا البذيء. قال وحسنه وصححه الحاكم، يعني الترمذي حسنه وصححه الحاكم، ورجح الدارقطني وقفه. ورفعه أصح، يعني أن الأصح أنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، أي أن هذه ليست أخلاق المؤمن، فليس من أخلاق المؤمن هذه الخصال وهذه الأخلاق الذميمة وهذه الصفات المنكرة. ليس المؤمن بالطعان الذي يطعن يعني في الناس بالظلم وبغير الحق، ولا اللعان الذي يكثر اللعن والسب والعياذ بالله، ولا الفاحش أي الذي يكثر من القول الغليظ، ولا البذيء وهو قريب أيضا من المعنى السابق، وإن كان يزيد ربما أنه يكون والعياذ بالله مع فحش القول بذاءة الحال والعياذ بالله، فهو فاحش القول بذيء الحال والتعبير والكلام ونحو ذلك والعياذ بالله. هذه ليست أخلاق المؤمنين. وهنا ربما يقول قائل يعني هل هذا معناه أن المؤمن لو فعل شيئا من ذلك لا يكون مؤمنا؟ الجواب أن هذا كما هو في كل النصوص يعني التي تشبه ذلك، أن هذا محمول على نفي كمال الإيمان عنه، أي ليس هو على صفات المؤمنين الكمل، ليس هو على الصفة التي ينبغي أن يكون عليها أهل الإيمان، وإن لم يكن الإسلام وإن لم يكن قد زال عنه الإسلام. فهناك كثير من المؤمنين طعان ولعان وفاحش وبذيء، لكن هذا على خطر، فهو منفي عنه صفة الإيمان وإن بقيت له صفة الإسلام، فهذا على خطر، والمؤمن الصالح لا يكون هكذا. طيب هل من الممكن أن يعني يصدر من المؤمن الصالح شيء من ذلك؟ ممكن، لكنه يتوب ويرجع ولا تكون هذه صفات لازمة له ملازمة له كما هو المقصود في الحديث، فإن المقصود في الحديث أن تكون هذه الصفات ملازمة للمسلم، فلا يكون يعني من هنا من أهل الإيمان الكمل. هذه ليست صفات أهل الإيمان الكمل أن يكون هو لازمه أو يلازمه هذا الوصف والعياذ بالله، ولذلك تجد بعض المسلمين والعياذ بالله يلازمهم هذا الوصف، فيعني النفوس تبغضهم وتجد يعني أنت ما تحب حتى تراهم مش تتكلم معهم والعياذ بالله، تجد بعض هؤلاء هو يعني والعياذ بالله يتباهى بأنه فاحش بذيء والعياذ بالله لعان سباب والعياذ بالله، بل بعضهم من الجهل بمكان حتى يقول انه ما يعرف يعيش بين الناس الا بهذه الطريقه، او لاجل ان ياخذ حقه لابد ان يتعامل بهذه الطريقه. نعوذ بالله من ذلك. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، انما المؤمن صاحب لسان عف، صاحب يعني خلق لين طيب رقيق هين وهكذا. ولذلك هذا الحديث فيه الترهيب من الفحش والبذاء والأخلاق السيئة. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. قال أخرجه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. فهذا الحديث فيه ابتداء النهي في الجملة عن سب الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني إنهم قد انتهى زمان حياتهم وإنهم ذهبوا إلى الحساب وانتقلوا إلى يعني مرحلة يعني ما هو قبل الحساب، وهي مرحلة البرزخ ونحو ذلك. أفضوا إلى ما قدم، فهم مقبلون على الحساب والجزاء والآخرة. وهذا كما أشرنا فيه النهي عن سب الأموات في الجملة، أما التفصيل فإن هذا معني بالمسلمين، معني بالمسلمين، وبالكافرين ما لم يكن فيه مصلحة، بل وبالمسلمين ما لم يكن فيه مصلحة. يعني لا يجوز سب الأموات إلا من مصلحة شرعية، إذا كان هناك مصلحة شرعية فيجوز سب الأموات حتى والله ولو كانوا مسلمين. والمقصود بالسب هنا أي فضح ما كانوا عليه من الانحراف والعياذ بالله ونحو ذلك، كرموز أهل البدع والعياذ بالله، ورؤوس أهل البدع وأهل الفحش والفجور والعياذ بالله، الذين ربما كانوا ينشرون في حياتهم، كانوا ينشرون الفواحش وينشرون والعياذ بالله كل ما يفسد حياة المسلمين. فهؤلاء والعياذ بالله ربما بعد موتهم يعني لا يحسن أن يذكروا يعني إلا بما فيه قدح فيهم، حتى لا يعني يعجب الناس بطريقتهم، أو حتى لا يظن الناس الرضا عن طريقتهم وما كانوا عليه، لا، بل إنما ربما يذكرون بالتحذير والتنفير ونحو ذلك. يعني مثلا لما يجي رأس من رؤوس والعياذ بالله البدع أو يعني أهل الزيغ والضلال والفحش وسوء الأخلاق والعياذ بالله، هؤلاء ربما بعض الناس يعني كان يظن بهم مثلا خيرا، لا، هؤلاء يشوهون في نفوس الناس حتى يحذر الناس طريقتهم ولا يسير الناس على منهجهم. أما إن لم يكن هناك مصلحة شرعية فالأصل عدم جواز سب الأموات، انتهى زمانهم وهم انتقلوا إلى يعني إلى ربهم سبحانه وتعالى يعني للحساب، أو انتقلوا إلى يعني الجزاء والحساب. لكن ليس على المعنى الذي يصل إلى درجة يعني الغلو الشديد جدا عند بعض الناس، إنه مثلا عنده ميت فتيجي تذكر مثلا ميته ده مثلا بأنه في يوم الفلاني كان في الشيء الفلاني وكان ينبغي يفعل أو كان كذا أو أخطأ هو في الأمر الفلاني، كأنك سببت النبي صلى الله عليه وسلم أو سببت الله. هو ما يريد، وهو يتصور أن حديث لا تسب الأموات يعني ينزل هنا في هذا المحل، لا أبدا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قد يكون مثلا هذا الميت في حق من الحقوق هو هضمه مثلا، فإذا ذكر بهذا إما من باب الإصلاح إما من باب إرشاد الورثة للإصلاح أو نحو ذلك، هذا لا يكون سبا. على سبيل المثال مثلا كان يقال والله ميتكم فلان هذا يعني والله كان قد أخذ مالي في حياته، أو أنه مثلا كذب علي وأخذ كذا وكذا ولم يعطيني، أو فعل كذا ولم يفعل ونحو ذلك، هذا حق لابد من رده لأصحابه مثلا، فيجوز عند ذلك. وهكذا ما لم يكن هناك مصلحة فالأصل منع سب الأموات. ويعني مما يدل على أن الإنسان يعني ما أمكنه أن يعني يتجاوز عن مساوئ الأموات وما ارتكبوه من حتى يعني مظالم، إن أمكنه ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمنافقين حتى نهي عن ذلك، كان يدعو للمنافقين ويستغفر لهم حتى أنزل الله عز وجل سواء عليك أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم، فلن يغفر الله لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والله لا أستغفرن لهم يعني، ويزيد في الاستغفار حتى نهي عن ذلك، حتى نهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، قال متفق عليه. لا يدخل الجنة قتات، والقتات والعياذ بالله هو النمام، وقد جاءت الرواية الأخرى لا يدخل الجنة نمام، فالنمام أو القتات، هو الذي كما قال العلماء ينقل كلام الناس إلى الناس الآخرين بقصد الإفساد، إنه ينقل كلام إنسان إلى إنسان آخر بقصد الإفساد، ولو حتى كان الكلام في ظاهره ما مش ظاهره إفساد، لكن هو يقصد بالإفساد. يعني أنا أذكر لكم على نفس المعنى الذي ذكرته ده مثال، مثلا أحد الناس يوما مثلا كنت أخطب في مسجد من المساجد، وهذا المسجد يعني صاحبه اللي بناه، يعني هذا الرجل ظللت أخطب في مسجد عنده، يعني في المسجد هذا مثلا مدة مثلا نحو سنة أو نحو ذلك، في الفترة التي منعنا كلنا فيها من الخطابة ونحو ذلك، فكنت أخطب عنده. فهذا الرجل بعدما حصل ظروف ما ومنعونا بالكلية، فأنا أرسلت إليه عن طريق يعني أحد الإخوة الذين يلتقون به، وقلت له أشكر الحج فلان، وقل له جزاك الله خيرا على المدة اللي احنا قضيناها عندك في مسجدك. فهذا الأخ سلم الرسالة الشفوية هذه لآخر، قال له ابقى قل لي الحج فلان كذا كذا كذا. هذا الآخر كان عنده مشكلة نفسية معينة، فذهب إلى الرجل يقول له كلاما بطريقة ما، إنه الشيخ بعت لك بيقول لك شكرا، يقول لك شكرا على اللي انت عملته يعني. فكانت الرسالة وإن كانت بنفس الألفاظ إلا إنها خرجت على معنى عكسي تمام. الشيخ بيقول لك شكرا يعني وصل هذا الشخص للرجل إنه بيقول لك شكرا يعني أنت مسيء، أنت ما عملتش حاجة، أنت مسيء. وخصوصا إنه هو كان الرجل في خطأ ما كان ارتكبه بسبب إن إحنا يعني امتنعنا عن الخطب، فيجي الشخص الثاني ده يقول له، إذا بيقول لك شكرا بطريقة ما كده، انظر ما الذي حدث. هذا الرجل صار يبغض الشيخ، خلاص ده الشيخ ده راجل بعد ما عدت شايله سنة وفي الآخر خالص بعد ببكتني ونحو ذلك. انظر شوف النمام بقى ماذا يفعل، والعياذ بالله. ولذلك كما يقول العلماء النمام أشر من الساحر. الساحر يظل لأجل أن يفرق بين اثنين يعمل سحر، ممكن يقعد شهر وشهرين على ما يعمله عشان يفرقهم. النمام يفرق بين الناس في كلمة واحدة، في دقيقة، في ثانية، كلمة من هنا لهنا يقصد بها الإفساد، يفرق بها بين الأحباب، يفرق بها بين الأحباب. ويعني ربنا يعافينا ويعافيكم، يعني لكان مبتلى بمثل بأمثال يعني هذه النوعيات والعياذ بالله من الناس. ويعني والله مما يؤلم النفس ان الواحد ما بيفوت فترة وجيزة الا ما تجد صور من هذه الصور، والعياذ بالله صور من هذه الصور. يعني انا اذكر ايضا مثال، ان الإخوة في اللجنة الاجتماعية الذين يساعدون بعض الناس يعني، فقالوا لي وكنت يعني بعض الناس الطيبين يعني تصدق بمال، فأنا قلت له خذوا هذا المال يعني وزعوه على الناس. فسألني الأخ اللي هو بيقوم على ذلك، أعطي فلان، وضرب لي أمثلة على بعض الأسماء. فقلت له لا، فلان هذا مستور لا تعطيه. فإذا بهذا الأخ يحكي لآخر، والآخر يأخذ الكلمة ويوصلها إلى المذكور اسمه، وإن الشيخ قال ما ندكش انت حاجة. انظر إلى الإفساد الرهيب جدا في النمام، وماذا يفعل النمام والعياذ بالله في دقيقة واحدة، يفسد والعياذ بالله ما لا يفسده الساحر ربما في شهرين وثلاثة. عشان كده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد قال باب ما جاء في السحر، باب بيتكلم عن السحر، وبعدين يجيب في الباب ده حديث لا يدخل الجنة نمام. فلذلك من الحاجات العجيبة الناس يقول الله ايه مناسبة حديث لا يدخل الجنة نمام في باب السحر، فيوم يقول بقى كلام العلماء ان النمام اسوأ من السحر في هذا المعنى، يعني انه يفسد بين الناس في كلمة ربما والعياذ بالله ينقلها من هنا لهنا بقصد الإفساد يدمر العلاقات بين الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وطبعا في مجال النساء النميمة دي والعياذ بالله شر بكتير جدا في كما يعني عن الرجال. يعني احنا بنسمع وبنشوف أمثلة زي اللي ذكرتها كده وأشد. لا ده في النساء بقى موضوع النميمة ده شيء يعني يكاد يكون كده أشبه بالفواكه اللي بتأكل والعياذ بالله. وفي ثواني المرأة في اليوم الواحد ممكن تفسد بين 10 من الناس. ده فلان قالت كذا عليك، ده فلان قال كذا، ده فلان كان قصده كذا ونحو ذلك. فنسأل الله العفو والعافية. لا يدخل الجنة قتات. ولذلك يقول الشيخ البسام يقول النمام الذي ينقل كلام الناس بعضهم إلى بعض لغرض الإفساد بينهم وإثارة العداوة والبغضاء فيما بينهم، وكلما عظم أمرها واشتد خطرها كانت أكبر إثما وأعظم جرما، فهي بين الأقارب وذوي الرحم والأصحاب والجيران أشد منها بين الناس البعيدين. وقد جاء في النميمة نصوص مخيفة، وجاء في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه، من كف غضبه كف الله عنه عذابه. قال أخرجه الطبراني في الأوسط. قال وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا، ولكن الحديث ضعيف سندا، لكن المعنى الموجود في الحديث معنى صحيح، وقد سبق الحديث الصحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب. قال من كف غضبه كف الله عنه عذابه. فهذا فيه فضل كظم الغيظ، فيه فضل كظم الغيظ، فكف الغضب هو كظم الغيظ، وقد جاء في القرآن المدح على ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فالجنة يعني عدت لهؤلاء الذين منهم الكاظمين الغيظ، أي الذين يمنعون الغضب ويمنعون غضبهم ويتحكمون في ذلك. وقد مر بنا كذلك الحديث ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذه في الحقيقة يعني خصلة ويعني صفة نبيلة وعظيمة وجميلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم يعني هذه الخلق، وهو خلق قذم الغيظ خصوصا في مثل هذه الأزمان التي نعيشها، أزمان فسدت فيها الأخلاق. فيعني تجد اللي يعني من كثرة ما تعاني أنت من فساد الأخلاق أحيانا ما تقدر أن تملك نفسك، وأحيانا تجد أحيانا من يعني صور والعياذ بالله الفجور في الصد عن سبيل الله ما يجعلك والعياذ بالله. ونسأل الله أن يكون هذا غضب لله سبحانه وتعالى، يعني إن كان يصدر من بعض يعني إخواننا فيكون هذا لله سبحانه وتعالى، لكن ما أمكن الإنسان يقضم غيظه ما استطاع إلى ذلك سبيله، وخصوصا إذا كان في موطن بيصد فيه عن سبيل الله ويؤدي يعني الأمر إلى مفاسد كبيرة جدا. حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم قال وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. قال أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف، هو كما قال هو إسناده ضعيف. لكن أيضا المعاني الموجودة فيه في فضائل الأعمال. قال: لا يدخل الجنة خب، لا يدخل الجنة خب، والخب هو المخادع المحتال، الخب هو المخادع المختال. ومنه قول عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني، أنا مش خب، أنا مش محتال وخلق زميم دوت، أنا مش أنا كذلك، ولا كذلك الخب يخدعني. يعني عمر رضي الله عنه يقول لهم أنا مش مغفل، يعني أنا لست ماكر وخبيث والعياذ بالله ومحتال، ولا كذلك أنا يقدر هذا الخب أنه يخدعني، الحمد لله أنا فطن أعرف ماذا يفعل ونحو ذلك، رضي الله عن عمر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خبب امرأة على زوجها، يعني ظل يحتال حتى أفسد العلاقة بين امرأة وزوجها والعياذ بالله. قال: لا يدخل الجنة خب، الداهي الماكر اللي هو يحتال والعياذ بالله وبمكر وبخفاء حيث انه الناس ما تاخدش بالها، ولو حد حب يعني يمسكه من هنا ولا من هنا ما حدش عارف يمسكه، خب والعياذ بالله، داهية ماكر. نعم. قال: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل، والبخل صفة سيئة لأنها تؤدي إلى أسوأ الأخلاق والعياذ بالله. قال: ولا سيء الملكة، ولا سيء الملكة، سيء الملكة يعني الذي يسيء يعني التعامل مع ما يملك سواء كان من إنسان أو دواب، يسيء مثلا التعامل مع العبيد، مع الدواب التي يملكها، مع البهائم غيره. سيء الملكة يعني ما يقع تحت يده شيء ويحسن إليه، إنما يسيء إليه والعياذ بالله، متسلط على ما تحت يديه والعياذ بالله. فهذا الحديث فيه الترهيب من هذه الخصال الذميمة. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص. قال: أخرجه البخاري. قال: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص الذي يتجسس على الناس ويتسمع كلام الناس والعياذ بالله بغير إذن منهم ولا رضا، فهذا والعياذ بالله توعده الله عز وجل بالجزاء الذي من جنس عمله، فإنه لما كان يتسمع على الناس بأذنيه كانت عاقبته صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، أو الأنك يوم القيامة، يعني الرصاص. فهذا نوع من عذابه والعياذ بالله الذي يتجسس ويتسمع على الناس. فالحديث فيه تحريم التجسس، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجسسوا، فلا يجوز للمسلم أن يتسمع أو يتجسس على أخيه المسلم. وبعض الناس عنده ما هو أشبه بالمرض في هذا الباب أو هذا المعنى يعني والعياذ بالله، بعض الناس عنده هذه الخصلة والعياذ بالله، تجده من باب الفضول أحيانا عايز يعرف كل حاجة، وكما يقول الناس يعطي ودن لكل شيء. لا، أنت من الأدب، لو أن حتى هناك بعض الناس يتكلمون حاول أن تبتعد عنهم، عن مجلسهم بقدر المستطاع حتى لا تتسمع ما يقولون، إلا أن يكون في مشقة طبعا عليك أنت، يعني ممكن لما تيجي تقوم ولا حاجة في مشقة عليك أو هتنقل مكانك خلاص هم اللي بيتكلمون وصوتهم عالي، لكن ما ينبغي للإنسان أن يتسمع، إن هو يعني يتكلف إنه يسمع. وبعض الناس كما أشرنا يعني هذا والعياذ بالله خلق عنده عايز يعرف كل حد بيتكلم، عايز رب يقول إيه ويسوي، والجيران وكذا ونحو ذلك، نعوذ بالله من ذلك. من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. قال: أخرجه البزار بإسناد حسن. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. الحديث إن كان ضعيف السند لكن معنى طيب، يعني وفي فضائل الأخلاق. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، له طوبة، له فضل، له أجر عند الله سبحانه وتعالى إذا انشغل بعيب نفسه عن عيوب الناس. والمقصود طبعا عيوب الناس التي لا يسأل عنها يوم القيامة، لا يسأل عنها يوم القيامة. وإلا هناك عيوب في الناس إذا لم ينشغل بها سئل يوم القيامة وعوقب على ذلك يوم القيامة. يعني أنه يأتي مثلا ويجد بعض الناس يرتكبون محرمات، فلا يحسن طبعا عندها يقول طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ونحو ذلك. كما يقول بعضهم من الجهل يقول: دع ما لقيصر لقيصر وضع ما لله لله. نعوذ بالله، هذا شرك. وقيصر له حاجة أصلا، الملك كله لله، لكن هو يقصد بها يعني مالكش دعوة، خليك في حالك ونحو ذلك. وليس هذا أيضا معناه حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أيوة، ما لا يعنيه يعني ما لا يسأل عنه عند الله. أما إن كان شيء هيسأل عنه يوم القيامة يبقى لازم ينشغل به وعليه ما يتركه أبدا، ولازم يكون له دور إما باللسان إما باليد إما بالقلب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا، بل حتى ولو في مجال غير مجال يعني المنكرات والأمر مع المنكر، حتى ولو كان في مجال المعروف فقط والدعوة إلى الله، ينبغي عليه أن ينشغل بها ويدعو الناس إلى الخير. البعض مثلا يجد البعض مثلا رايح لحد مثلا بيقول له: ازيك يا فلان ونحو ذلك، يعني ما تيجي تصلي معنا في المسجد، ما منشوفكش معنا في المسجد. نعم، يوم بعد ما يمشي يقول له: يا عم ما تشغلش بالك. ولو هنا بقى يطلع فقيه جاهل بقى هنا يقول له الكلمتين دول: طوبى لمن شغله عيب نفسه عن عيوب الناس ونحو ذلك. عيب نفسه عن عيوب الناس، انت ستسأل، انت ستسأل عن المنكرات، فضلا عن انه لو كان هناك مجال للدعوة الى الخير وانت لم تفعل هتسأل ايضا عن ذلك. لان الله سبحانه وتعالى قال: ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير وكل بحسبه. فإن كان عندك قدرة فهذا تقصير. ثم قال: طيب احنا هنقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.